فيما يتعلق بأن السلطة الكورية الجنوبية ترفض إرجاع الإمرأة كيم جون هي التي تطالب بعودتها إلى جمهوريتنا، واثنتي أشهر معتنة تم اختطافهن جماعيا وتقوم بتبرير حبسهن القسري، أدلى الناطق بلسان لجنة التدابير الطارية لإنقاذ المتضررين من الاختطاف القسري لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بحديث يوم 29 من الشهر الحالي، وذكر فيه أنه على الرغم من أن الحقيقة أن معتناتنا اللواتي تم اختطافهن جماعيا وأفراد عائلاتهم قد عرفت في العالم، تطلق سلطة الكورية الجنوبية المزاعم الباطلة قائلة إنهن لا يرغبن في ظهورهن قلقا في أمن أفراد عائلاتهن، فلا تعلن أحوالهن بل تحبسهن بمعزل عن الخارج، كما لا تستر جواز السفر إلى مواطناتنا اللواتي يطالبن بالعودة إلى جمهوريتنا، وبالعكس تراقبهن وتظلمهن دائما بإلحاق تهمة الجاسوس بهن. تتشتق السلطة الكورية الجنوبية بأن مواطناتنا اللواتي عليهن أن يتمتعن بالحماية القانونية لجمهوريتنا، هن مواطنات استقررن حسب الترتيبات القانونية المزعومة، فلا يوجد أساس لإرجاعهن إلى الشمال، وهذا استفزاز سياسي لا يغتفر ينفي نظامنا. إن حبسهن القسري الجائر يعطي فضايا غير إنسانية تسلك مسلك المآثم الشرسة المعادية للأمة والأخلاق الإنسانية لشرذمة باك كون هي الخيانية، والجرائم معادية لحقوق الإنسان تخالف معيار ومبدأ حقوق الإنسان الدولي. ينبغي لسلطة الكورية الجنوبية أن ترجع مواطناتنا بلا شرط بعد أن تكف عن تصرفاتها الوقيحة التي تثرثر باللقاء بين أفراد العائلات المتشتتين، فيما تنتحل الإعذار للجرائم غير الإنسانية لدى الشرذمة المحافظة التي قامت بتفريق الوالدين والبنات في وضح النهار.